انت يا غالي قلبي بيك مجروح مجروح لدي لمحاتي على وين رايح وين على وين على وين بتروح انت حبيبي قلبي ش الحلوة اللي بتسمعنا يا